أحسن الله إليكم، أيضا تقول: سمعت من بعض العلماء ضرورة ستر المرأة وجهها، هل الأمر يتعلق بالمرأة الفاتنة كما هو اعتقاد الناس، أم كيفما كان جمال المرأة يجب أن تستره؟ وإنني في حيرة من أمري، لأنني قرأت أن المرأة يظهر منها الكفان والوجه، أرشدوني إلى الطريق المستقيم حيال الأمر جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وذكر صلى الله عليه وسلم افتراق اليهود على 71 فرقة، وافتراق النصارى على 72 فرقة، وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة، وأنها كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبناء على ما تقدم، فالقدوة في ذلك أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال، وتطبيق نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة وهكذا سائر القرون المفضلة، وهو تطبيق الحجاب على الوجه الشرعي، ومن ذلك تغطية الوجه. والقول بأن تغطية الوجه خاص بالمرأة الجميلة هذا أسلوب من أساليب التدرج العلماني من جهة السعي إلى تحلل المرأة من جميع أخلاقها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.